والمستحارة ونحوها ممن به شلس بول أو مذي في نساء وفي رجال دائما، يعني هالإفرازات التي تأتي قبل الشهوة المذي أو الودي دائما يخرج منهم إذا لمس المخرج له متندي، كل ما لمس المذاوي له يعني رط دائم، أو معه ريح دائما تخرج يعني غازات حاجات دائما يخرج منه هذه الرياح، أو جرح لا يبقى دمه، لا يبقى يعني لا يقف دمه، عنده جرح دائما ينزل. هذا إذا قلنا إن الخارج من غير السبيلين إنه ينقض الوضوء، في خلاف لكن على هذا القول. أو رعاف دائم، الرعاف ما يخرج من الأنف من الدم، دائما الرعاف ما ينقطع عنه، ماذا يعمل؟ قال تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. يجي هذا الذي يعمل يعمل له حفايض ويربط المخرج، يربطه بقدر ما يمكن يتطهر، وإذا ربطه تطهر توضأ، وإذا توضأ يصلي كل الصلوات. قال فإن لم يمكن عصبك الباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزمه إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرغ. يعني هذا الذي يعمل معها الخارج يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت تنظف وعصب هذا مكان الخارج، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، ولو كان الخارج معه، ولو كان الريح أو الاستحاضة أو الدم أو سلس البول أو المذي أو الودي أو غير ذلك، لو كان خارجا يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاته صحيحة، صلاته في هذه الحال صحيحة جائزة، ما فيها شيء ولا فيه ناقصة، حتى ليست ناقصة، تامة وكاملة، واعتبر هذه طهارة في حقه، هذه قدرته وهذه استطاعته، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. الإنسان أتى باستطاعتي وأتى بقدرتي، فعبادته صحيحة ولا يكلفه الله أكثر من هذا. ولهذا قال ولا يلزمه إعادته من كل صلاة إلا لم يفرغ، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، توضأ المستحاضة ويتوضأ من به سلس البول لكل صلاة إن خرج الشيء، وإن كان أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه ورفع عنه ما يتوضأ طهارته باقي، لكن إن خرج شيء إذا دخل الوقت الثاني يتوضأ فقط، هذا هو الذي يجب عليه. وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، تصلي الفرض، تصلي النفل، تطوف، تمس المصحف، تقرأ القرآن، تعمل كل شيء، ما فيش طهارة كاملة، تعتبر طهارة كاملة. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الاتيان بها كاملة. يعني لو قال لنا هذا الرجل أو هذه المرأة أنا ينقطع عن الدم أو ينقطع عن سلس البول فترى فترة، نقول أنت لا تصلي إلا في هذه الفترة، كونك تصلي في وقت أنت طاهر طهارة كاملة أفضل من أنك تصلي في غير طهارة كاملة، ما دمت قادرا على هذا، ما دمت قادرا على هذا فأنت إيش؟ تصلي الصلاة، انتظر حتى ولو لم تصلي مع جماعة، لو ما صليت مع جماعة انتظر هذا الوقت، وإذا جاء هذا الوقت تطهر وصل بطهارة كاملة، هذا هو الأفضل. وإن كان لا إلا مطبق وهو يصلي على حسب حاله. قال ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا. قال أنا إذا قمت خرج من الخارج، وإذا جلست لم يخرج شيء، قلنا صل جالس ولو كنت قادرا على القيام، حتى لو كنت قادر على القيام صل الصلاة الفرض وإن كنت جالسا، لأن هذه قدرتك وهذه استطاعتك، ولا يكلفك الله إلا ما تقدر عليه. يقول صلى جار قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويه، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه. يعني يقول المستحاضة إن ما توطأ ما يطأها زوجها إلا إذا خاف العنت، يعني خاف مشقة العزوبة أو هي خافت كذلك يطأها، ولكن الراجح أنها أن المستحاضة أنها توطأ حتى ولو ما خاف الإنسان العنت، ولو ما خافت هي العنت، لأن الدم الذي معها ليس دم حيض، مو دم حيض، هذا دم جرح، هذا جرح انفتح عليها، يعني عرق، عرق في أدنى الرحم انفتح عليها، هذا ما يضر، ما يضر كون الإنسان يعني ما فيها شيء. مثلا لو جمعها بعد أن جمعها مثلا بعد يعني أن بعد أن يعني قضت حاجتها وكذا، ما في شيء، مع أن البول أنجس من الدم، البول أنجس من الدم، فلا يعني يقول. المهم من هذا أنه ما هو لازم أنه يعني الصحيح جواز وطأها وإن كانت إيش، وإن كان الدم معه، ما دام أن الدم ما هو دم حيض. الله سبحانه وتعالى ما نهانا إلا عن الحائض، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وما دام أنه لم يذكر المستحاضة معناه أن المستحاضة أنه لا بأس بوطئها. قال ولا يطوها إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها، غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. أيضا هذا ما هو لازم، لأن أم حبيبة هذه النبي ما أمرها أنها تغتسل عند كل صلاة، أمرها تغتسل إذا انقطع الدم، أما لكن هي من نفسها صارت تغتسل عند كل صلاة، إذا لا يجب الاغتسال عند كل صلاة، يكفي الوضوء، يكفي أنها تتوضأ للخارج من أحد السبيلين. المهم من هذا أن الذي نراه ونقوله، هذا باب يعني نحن قرأناه وفي تفاصيل أكثر من هذا، في تفاصيل أكثر من هذا ولا تركناها. فالمهم من هذا أن يعني معرفة هذا، معرفة الباب هذا، يعني معرفة نافعة ومفيدة، من أجل أنه يعني كتاب فقه وكتاب يعني يدرس في الجامعات ويدرس يعني في المساجد ويدرسه العلماء وأقال به بعض العلماء، هذه من ناحية. أما من حيث الناحية العملية، أما من ناحية العملية فالحيض أمره أسهل وأخف من هذه التفصيلات ومن هذه التفريعات التي ذكرها العلماء. فالحيض هذا عادة كتبها الله على النساء، كتبها الله على، ويحيض يقولون تحيض الإبل، الإبل يحيضنا والفرس تحيض، لكنه النساء يحيضن، فإذا حاضت المرأة فإنها تدع العبادات، العبادات التي يشترط لها الطهارة، لأن في عبادات ما يشترط لها الطهارة، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يشترط له الطهارة، جميع العبادات المالية من الصدقات ومن ولذا كلها ما يشترط لها الطهارة، فالعبادات التي لا يشترط لها الطهارة هذه ما يعني يأتيها النساء وإن كنا حائضات. وهذا الذي نرى أنه إذا وجد الدم من المرأة سواء كانت صغيرة أو سواء كانت كبيرة أنها إذا رأت الدم تعتبر هذا الدم حيض، فإذا انقطع عنها الدم تعتبر أن هذا طهر، أن هذا طهر. فأيام الحيض تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام وتمتنع من مس المصحف إلا لضرورة، وتمتنع من الطواف، وتمتنع من هذه الأمور. أيضا لا يجوز طلاق الحائض، الحائض لا يجوز طلاقها، نعم، ولا يجوز وطئها، ويحرم عليها هذه الأمور. فإذا انقطع عنها الدم تعتبر نفسها طاهرة، وإذا انقطع عنها الدم ما يحل لها أن تفعل شيء إلا الصيام، إلا الصيام وإلا الطلاق. يعني إذا طهرت وانقطع دمها حل لزوجها أن يطلقها إذا أراد ذلك، وكذلك يحل لها أن تصوم لو لم ينقطع عنها الدم إلا آخر الليل من ليالي رمضان أو من غير رمضان، وأرادت أن تصوم تعقد النية ولو أن معها الحيض، ولو لم تغسل إلا بعد طلوع الفجر، هذا أيضا جائز، ما في شيء يجوز لها ذلك. وأما من حيث وجود الدم وعدمه فإننا نعتبر وجود الدم أنه حيض وانقطاعه طهر، سواء كثرت أيامه أو قلت، تكررت أو ما تكررت، النساء يختلفن في ذلك، بعضهن دمها كثير وبعضها دمها قليل وبعضها لا تحيض. وإننا ما نعتبر المرأة مستحاضة إلا إذا أطبق عليها الدم، إذا أطبق عليها الدم وصار لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها فترات يسيرة فهذه مستحاضة، هذه مستحاضة. والمستحاضة إن كان لها عادة مسكت عادته، صارت تمتنع من الصلاة والصوم وغيرها في أيام العادة التي كانت تأتيها يوم كانت صحيحة البدن، وتجعل بقية الشهر هو طهرها ولو كان دم الاستحاضة معه. فإذا كانت إنها ما تعرف لها عادة فهي تعتبر التمييز، إذا كان عن دمها متميز، بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه منتن وبعضه ليس له رائحة وبعضه ثخين وبعضه خفيف، تمسك بهذه الأمارات بالأسود والثخين والمنتن تجعل هذا هو التمييز وهو أيام عادته، وما بعده تجعله هو طهرها، وتجعل لها شهر إما هلالي من أول الشهر الهلالي إلى آخره، وإما غير هلالي 30 أو 29 يوم. فإن كانت ما تعرف لا العادة ولا تعرف لها تمييز في تجلس عادة النساء، والنساء عادتهن 6 أيام أو 7 أيام، تجلس 6 أو 7 تعتبرها حيض، وبقية الشهر تعتبره طهر، تصوم وتصلي. هذه من؟ هذه المستحاضة الذي أطبق عليها الدم أو لا أو أطبق عليها ولا ينقطع عنها إلا فترات يسيرة، هذه هي التي يعني تعمل بهذه الأمور الثلاثة، إما العادة إما التمييز إما غالب عادات النساء تفعله. وأما مثل ما تقدم إذا كان لها أيام يأتيها الدم فيها ولها أيام ينقطع فيها الدم، فهذه الأيام التي يأتيها الدم هي أيام الحيض، والأيام التي ينقطع فيها الدم هي أيام الطهر، تعمل بهذا كثرت هذه الأيام أو قلت. إلا إذا أحست بأنها عملت بنفسها شيء أو جبلها النزيف مثل تناولت حبوب أو عملت حاجة أو تنظيف أو كذا، فهذه عليها أنها تراجع الطبيب المختص، الطبيب المختص هذا هو الذي يبين لها ها نوع هذا الدم، هل هو دم عادة تجلسها أو أنه غير دم عادة لا تجلسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.